تفضل يا دكتور. وصلت الناس كلها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنأخذ درسا جديدا في كتاب فقه العبادات. صفحة 81، كتاب الصلاة، صفحة 81، كتاب الصلاة، في مجموعة أسئلة عن الطهارة وعن الصلاة موجودة مع إحدى الأخوات، أتطورها زي الورقة اللي فاتت وبتدرب نفسنا على الإجابة من الكتاب اللي موجود معانا. ويعني كل واحد حسب اجتهاده إنه أيضا يجيب من كتب أخرى المسألة اللي يلاقيها قدامه على غير ما هو متصور. طبعا الكتاب مختصر جدا، كل كتب الفقه والفقه المقارن فيها هذه الموضوعات، كل واحد بيشرح بأسلوبه مختصر أو مطور مذهبي أو مقارن، لكن احنا بنخلي الكتاب ده هو الدليل بتاعنا اللي قدامنا اللي بنرجع إليه وبنحط الامتحان منه. صفحة 81 من كتاب فقه العبادات. هي الخطوط العريضة والتفصيلات عند الاحتياج. كلمة صلاة في اللغة معناها الدعاء، يعني هي قبل نزول التشريعات معروفة عند العرب الكلمة بمعناها الدعاء. ودائما المعاني الاصطلاحية تكون أخف من المعاني اللغوية. المعنى اللغوي عام، المعنى الاصطلاحي أخف. يعني الصلاة معناها الدعاء، في الاصطلاح لا، دعاء مخصوص، أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. في ضمن الصلاة الدعاء، لكن مش هي فقط مطلق الدعاء. فمثلا سورة الفاتحة كلها دعاء، هل من قرأ الفاتحة يكون قد صلى لغة، لكن اصطلاحا لا. فكذلك الزكاة طهارة، طهارة، التوبة مطهرة، الوضوء مطهر، الاستغفار مطهر، الإسلام بعد الكفر مطهر، كلها طهارة، المياه مطهرة. لكن الزكاة بالمعنى الاصطلاحي وهي تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص أو لصنف مخصوص، دي الزكاة في الاصطلاح. فدايما المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي. دي قاعدة مضطردة على طول. طيب، الصلاة في الشرع كما هو أمامكم، أنتم معكم المذكرة ولا لا؟ ليه كده ما بتجيبوش المذكرة معاكم؟ الله، يعني ال 12 ما صورهاش؟ لا، احنا بقالنا فترة بادئين يعني، وينبغي ان يبقى معاكم كتاب. طيب، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، بشروط مخصوصة، بشروط مخصوصة كما سيأتي تفصيلا. الصلاة منها الفرض، ومنها الفرض، والفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، ومنها المندوب، والمندوب درجات على ما يأتي. المهم فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين والذي وجه الطلب فيه لكل شخص بعينه بذاته، ولا يؤدى الفرض عن الشخص بغيره، لازم به هو، هو الذي يقوم بيه. ما ينفعش حد يقول لابنه صل عنه الصبح علشان انا بردان ونحو ذلك. فرض عين يعني على الاعيان. فرض الكفاية المخاطب به الامة كلها، لكن اذا قام به البعض قياما كاملا، لازم كلمة قياما كاملا دي، سقط الإثم عن الباقي. فإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، القادر وغير القادر. القادر يأثم لأنه استطاع ولم يفعل، وغير القادر يأثم لأنه قصر في حمل القادر على الفعل. كان عليه أن يحمل القادر ويدفعه ويحثه إلى أن يفعل. فروض الكفاية كثيرة جدا، في المجتمع ومن أبرز مظاهرها ما يحفظ على الناس دينهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم ونسلهم، ما يحفظ الكليات الخمسة على الأمة، ما يحفظ عليها الدين والنفس والعقل والعرض والمال، كل ما يحفظ هذه الأشياء تحقيقه وإيجاده في الأمة واجب. يعني الأمة تحتاج في حفظ النفس إلى أن تنتج غذاءها، فمتى كان هناك تقصير فالأمة كلها تتحمله على هذا النحو. القادر لأنه لم يفعل، وغير القادر لأنه لم يدفع القادر ولم يحمله على الفعل. الأمة تحتاج إلى الأمن الخارجي من العدو الخارجي، يبقى لازم الأمة يكون عندها قوة ردع ترهب عدو الله وعدوها، لازم هي اللي تنتج مش يكون بإيد عدوها. طب ما عدوها هيديها ازاي علشان تحاربه بيه؟ لا يمكن، لا يمكن. فيبقى لازم هي اللي تحقق هذا الاكتفاء، هذا فرض أن يكون في الأمة. الله يعني كده يبقى على الأمة أن هي تملك السلاح النووي؟ أي نعم، عليها أن تملك. عليها، أما يعني عدوها يملك وهي لا تملك؟ ما ينفعش. يبقى عليها أن تملك، وعليها على المستطيع ومن بيده القرار أن يسعى، وإن قصر فعلى الأمة أن تحمله على ذلك تحقيقا لقوله بقدر الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل التكليفات على هذا النحو، للصغير وللكبير على هذا النحو. افرض الكبير لم يستطع أيضا وصاحب القرار لم يستطع، فأيضا يعفى عنه بقدر عجزه، لكن المهم إن الجميع يستنفذ الوسع، وذلك تحقيقا لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هو ده الفقه، هو ده ديننا كده، اللي عجب الدين يدخل فيه ولا ايه؟ واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط. العدو دلوقتي طيب، فروض الكفاية أن يتحقق الأمن الداخلي أيضا، كل ما من شأنه أن يحقق للأمة الأمن والاستقرار فتحقيقه فرض. ما يحفظ الناس الذرية، كل ما يحفظ الذرية، ما يحفظ على الأمة عقولها، عقولها دي بالمناهج اللي تنمي الخير وتدحض الشر، والمعلمين اللي يدرسوا هذه المناهج لابد أن يوجد منهم عدد يكفي لتعليم الأمة في كل المجالات، كل المجالات القضاء والحكم بين الناس بالعدل لازم يتوفر. ما ينفعش يبقى في قضايا تقعد سنوات مش قادرين يحكموا فيها نظرا لتكدس المحاكم وكثرة القضايا، والقاضي ياخد شيلة دوسيهات علشان يجي بيهم تاني يوم وقد نظر فيهم. لازم يوجد عدد. يعني بس انا ببين لحضراتكم ان فرض الكفاية ليس قاصرا على صلاة الجنازة زي ما هو موجود في الكتب بيكتبوا مثال واضح للناس، لكن مش فروض الكفاية هي اللي بتبني الأمة. والتقصير في فروض الكفاية هو اللي بيأخر الأمة. ولذلك الفقهاء اتكلموا أيهما أولى، القيام بفرض العين ولا القيام بفرض الكفاية؟ إلى هذا الحد بعضهم قال فرض الكفاية أولى وأكثر ثوابا. مش معنى كده انك تخطط في فرض العين وتعمل فرض الكفاية، لا، بيقول لك ان فرض الكفاية ليس في الثواب دون فرض الايه، دون فرض العين. ليه؟ قال لك لان النفع في فرض العين قاصر على فاعله. انا لما بصلي باسقط الصلاة عن نفسي، لكن لما بعمل فرض الكفاية بأسقطه عن الأمة كلها، والنفع فيه في فرض الكفاية نفع متعدي للغير، زي ظلم النفس وظلم الغير. ظلم النفس أهون من الظلم المتعدي. ظلم نفسه أهو قاصر زي المعاصي اللي بين الإنسان وبين ربه اللي ما بيضرش فيها حد غيره، هو بيضر نفسه. لكن الضرر المتعدي خطره أكثر فإثمه أعظم، وهكذا. فإذا كانت كنا في باب الصلاة فنقول الصلاة منها فرض العين وفرض الكفاية، وفرض الكفاية في الصلاة هو صلاة الجنازة، وكذلك صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. والبعض قال صلاة العيد، لكن الراجح في صلاة العيد أنها سنة للجميع من إيه؟ لمن تشرع لهم الصلاة. لا، لأن هذا فرض خاص بفئة من المؤمنين، ولذلك إذا أداه من لم تجب عليه الجمعة صحت منه. لأن النساء يجوز أن تصلي الجمعة. نعم. الفرائض معروفة في الصلوات خمسة، وعند فقهاء الحنفية بيقولوا الوتر ده فرض عملي، فرض عملي، يعني أعلى منزلة من الواجب عندهم بيقولوا واجب وفرض عملي. واجب بمعنى إنه دون الفرض وفوق المندوب، وفرض عملي عندهم اللي ما صلاش الوتر وطلع عليه الفجر لا يصح ولا يجوز له أن يصلي الصبح إلا بعد أن يصلي الإيه؟ الوتر. فيصلي الوتر قضاء ثم يصلي سنة الصبح ثم يصلي الإيه؟ الصبح. طبعا كل ده إذا كان عنده وقت على طلوع الشمس، أما إذا خاف طلوع الشمس يبقى هيصلي الصبح وبعد كده يعيد صلاة الوتر. أيضا الوتر لا يسقط عندهم بطلوع الشمس، يصلى ثلاث ركعات عندهم، تاخذ المذهب على بعضه، ما دام هتاخذ مذهب بتاخذه على بعضه. الوتر عند الحنفيه ثلاث ركعات كصلاه المغرب، يتشهد في بعد ركعتين، يتشهد بعد ركعتين طيب علشان نكمل المساله دي ما نرجعلهاش تاني. ما الشروع بعد صلاه العشاء ركعتين سنه مؤكده عند الائمه كلهم؟ تسميهم شفع، تسموهم سنه العشاء، السنه البعديه، سنه الراتبه، ماشي. يبقى الركعتين دول مسنونين سنه مؤكده عند جميع الائمه. بعد الركعتين دول تشرع صلاه وتر. الجمهور بيقول ان اقل الوتر ركعه، الحنفية بيقولوا ان اقل الوتر ثلاثة. احنا بنعمل بقى الركعة الركعتين الراتبة اللي هم المؤكدة، وبعدين بنعمل اثنين شرطة واحدة وتر. يعني بنقطع الركعة اللي فين اللي بيصلي الوتر عند الأئمة كلهم يجوز ثلاثة وخمسة وسبعة. طيب هل يجوز واحدة ركعة واحدة ولا لا؟ الجمهور قالوا يجوز ان يوتر بركعة واحدة. الحنفية قالوا اقل للوتر ثلاثة. يبقى ثلاثة دي جايزة عند الجميع ولا لا؟ جايزة عند الجميع، وخمسة جائزة عند الجميع. طيب اللي يصلي ثلاثة، يصلي اثنين ويسلم، وبعدين يصلي ركعة ويسلم، ولا يصلي الثلاثة مع بعض؟ الجمهور قال يجوز متصل ومنفصل، يعني يفصل الاثنين عن الواحدة ويوصل الثلاثة مع بعض. الحنفية قالوا ثلاثة معا، ثلاثة معا. طب احنا نعمل ازاي يا اخي؟ احمد اللي تعلمه تشهد واحدة ممكن وبتشهد واحد في الاخر يمكن. لكن انا لا ادري، يبقى يعني مش عايزين التفريعات نقف عندها كتير. خلينا نمشي. اللي في صلاة واجبة دون الفرض وهي الصلاة المنظورة وصلاة الوتر، يعني من نذر أن يصلي ركعتي الليلة يبقى ده نذر مطلق يجب عليه الوفاء بنذره، يجب عليه الوفاء بنذره. طب وإذا قال لله علي أن أصلي الليلة ست ركعات وبعدين شغل لم يصلي؟ لا، ده لم يوفي بنذره، فعليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين. إذا صلى الله. طيب الصلاة المنظورة واجبة وصلاة الوتر عند الحنفية واجبة، وسبب الصلاة هي أوقاتها. سبب وجوب الصلاة، يعني السبب جعل الصلاة في ذمة المكلف دخول الوقت. يعني من لم يدخل عليه الوقت لا تجب عليه الصلاة. هذا معنى ان سبب الوجوب هو دخول الوقت، فطلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر علينا، زوال الشمس عن كبد السماء سبب لوجوب صلاة الظهر، بلوغ ظل الشيء مثليه سبب لوجوب صلاة العصر، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، غياب الشفق سبب لوجوب صلاة العشاء، وهكذا. طيب ده سبب وجوب الصلاة، ما هي شروط وجوب الصلاة؟ شروط، ما هي شروط وجوب الصلاة؟ الشروط التي لو تحققت في شخص تكون الصلاة واجبة عليه. لا مش الإسلام، العقل والبلوغ وبلوغ الدعوة، بلوغ الدعوة. يعني لو في ناس إلى الآن موجودين يعيشوا في الغابات وعلى شواهق الجبال وليس عندهم علم أصلا بما عليه الناس، يعني حكى لي بعض الناس وأنا في اليمن من حوالي 13 سنة إنهم كانوا بيطلعوا رحلات كذا للغابات والجبال وبتاع، بيقول وجدنا ناس يقولون نعبد الله على ملة سيدنا إبراهيم، لم يسمعوا عن سيدنا محمد. الجزيرة العربية اللي هي مكان ما بيقول ما فيش، ده عاملين بيربطوا أشياء من الأشجار والأشياء، ما عندهم ما عندهم هكذا قال، والعقدة على القائل، وأنا حينها لم أكذبه يعني لأنه ليس هناك ما يدعو هناك فالشاهد ان انا بقول لازم عشان تبلغه الدعوة، وده بيعطينا حكم اهل الفترة، دول بياخذوا حكم اهل الفترة الذين كانوا بين زمن نبي ونبي اخر، فلازم تبلغه الدعوة. فهب ان في حد مثلا لم تبلغه دعوة الاسلام أو بلغته مشوهة وليست عنده القدرة على التمييز لضعف عقله أو لقلة الوسائل اللي يملكها للتعرف ونحو ذلك، يرجى له النجاح، يرجى له النجاح، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيبقى البلوغ بلوغ بالسن او بالعلامات، والعقل فمن بلغ مجنونا غير مكلف بالصلاة، بلوغ الدعوة، دخول الوقت لازم، الطهارة من الحيض والنفاس، مش الطهارة من الحدث، احنا بنتكلم في شروط ايه؟ في شروط الوجوب لكي يكون تكون الصلاة واجبة على الشخص، فرض على الشخص، مش لازم يكون متوضي كده ولا ايه، ده الوضوء ده شرط صحة الصلاة مش شرط وجوب الصلاة. يبقى بلوغ الدعوة ودخول الوقت والطهارة من الحيض والنفاس، لو تحققت الشروط دي في شخص ما تجب عليه الصلاة. الدكتور ليه تبقى بلوغ الدعوة دخول في الإسلام؟ طب ما هو إذا دخل في الإسلام فرض عليه، لكن هو ما دخلش في الإسلام وبلغته الدعوة، طب ما هو لا يبقى لا اللي هم على الملل الاخرى ليه ما تبقاش عليه شرط؟ طيب اصل الكفار مكلفين ولا مش مكلفين؟ أولا لا خلاف أن الكفار مكلفون بالإيمان، لا خلاف، وإلا فالرسول مرسل لهم ولا لا؟ يبقى مرسل للثقلين الإنس والجن، فكونه رسول للإنس كلهم يبقى الكافر مخاطب بالإيمان. وبعدين طب من لم يؤمن ده مخاطب بفروع الشريعة ولا غير مخاطب بفروع الشريعة؟ دي مسألة خلافية هيترتب عليها ايه؟ مش هيترتب عليها حاجة في الدنيا، ترتب عليها في الآخرة. يعني الفقهاء بيسألوا سؤال، هل الكافر يعذب على كفره ويعذب لأنه لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصم للفروع بقى، ولا هو يعذب على الكفر وخلاص؟ أدي معنى كلمة هم مخاطبين بالفروع ولا لا، مع اتفاق الجميع أنهم مكلفون بالإيه؟ بالإيمان، مكلفون بالإيمان، وأنه ما لم يؤمن لا تصح منه عبادة، ما لم يؤمن لا تصح منه إيه؟ عبادة. فبعض الكتب يذكر كده من شروط الوجوب الإسلام، بدل بلوغ الدعوة الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة، النقاء من الحيض والنفاس ودخول الوقت. فإذا اختل شرط من الشروط الخمسة دول خلاص لا يطالب بها، لا يطالب شرعا بالصلاة. إذا لم يدخل الوقت لا يطالب بالصلاة، إذا كانت حائضا أو نفساء لا تطالب بالصلاة، لا أداء ولا قضاء، لأنها لم تجب عليها، بخلاف الصوم. الصوم الطهارة من الحيض والنفاس ليست من شروط الوجوب، وإنما من شروط وجوب الأداء، من شروط وجوب الأداء، يعني فعله في وقت رمضان لازم تكون طاهر من الحيض والنفاس. لكن إذا كانت حائض أو نفساء وجب في ذمتها وعليها القضاء، فبيسموه من شروط وجوب الأداء. طيب إذا كان صبي ليست واجبة عليه، ليست واجبة، وإذا كان مجنون ليست واجبة، وإذا كان كافر ليست واجبة. طب امال ايه مرورهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع؟ المخاطب هنا الولي مش الصبي، الحديث يقول مروهم، يخاطب مين؟ الأولياء. فالولي واجب عليه انه يؤمر الصبي بالصلاة، وإذا الصبي قصر بعد العاشرة اللي عقب وليه واضربوهم عليها لعشر، فلما كان الولي هو الآمر يبقى هو اللي عاقب. بعد البلوغ خلاص الأمر للبالغ من الله عز وجل، فإذا قصر فأمره مفوض إليه سبحانه وتعالى. فهذه شروط الوجوب، من توفرت فيه وجبت عليه الصلاة، ومن لم تتوفر فيه لم تجب عليه الصلاة. هناك شروط صحة غير شروط الوجوب، منها طهارة البدن والثوب والمكان. طهارة البدن من الحدث والخبث، وطهارة الثوب من الخبث، وطهارة المكان من الخبث. عارفين الفرق بين الحدث والخبث؟ الحدث نجاسة معنوية، أما الخبث فنجاسة إيه؟ حسية. لذلك في الثوب لا نقول الثوب عليه حدث، لا، ممكن يكون عليه خبث أو نجس. طيب يبقى طهارة البدن والثوب والمكان وستر العورة. ستر العورة في الصلاة واجب للرجل والمرأة، سواء أكان يصلي منفردا أم في جماعة، سواء كان يراه أحد أو يصلي في حجرة مغلقة مظلمة. البعض يتصور إن ما دام محدش شايفه خلاص فيصلي على أي وضع، تصلي بنص كم أو تصلي كاشفة شعرها لأن مفيش حد شايفها. لا، ده ستر العورة في الصلاة من شروط صحتها. فما هي عورة الرجل وما هي عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، دي في الصلاة وغير الصلاة، من السرة إلى الركبة. فإذا كشف جزء من هذه العورة في الصلاة بطلت صلاته. إذا ظل مكشوفا لمدة أدنى ركن من أركان الصلاة، يعني أدنى ركن من أركان الصلاة الركوع أو السجود. أما لو كشف ثم سطره في الحال لا تبطل إيه؟ لا تبطل صلاته. فاللي بيصلي وبعدين يتعرى من ظهره مثلا لأنه لابس تيشيرت أو فانيلا ضيقة أو ما شابه ذلك، فده إذا كان التعري هذا لمدة سجوده فيبطل صلاته، فليحذر الناس من ذلك. يبقى كشف العورة في الصلاة يبطلها. ليه؟ لتخلف شرط من شروط صحة الصلاة. طيب عورة المرأة، عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة بالنسبة للرجال الأجانب جميع بدنها وأقصى ما قيل فيما يجوز كشفه الكفين والقدمين والوجه، ده أقصى ما قيل. لكن الأولى أن تستر القدم، تلبس شراب أو الملابس الخارجية تكون طويلة حتى إذا سجدت كانت القدم مستورة. إذا مستورة حالة الوقوف، مستورة حالة الركوع، مستورة القدمين حالة الإيه؟ السجود. ده بالنسبة للصلاة وبالنسبة للرجال الأجانب. لكن بالنسبة لرؤية محارمها من الرجال فيجوز أن يرى محارمها منها ما عدا من التبيين إلى ما تحت الركبة، يعني من التبيين إلى ما تحت الركبة، هذا عورة بالنسبة للمحارم. بالنسبة لا الى ما تحت الركبه. يعني الركبه تغطى، يبقى من الصدر من الثدي الى ما تحت الركبه هذا عوره لا يطلع عليها ابوها ولا يطلع عليها اخوها ولا يطلع عليها عمها وخالها، ولكن ما عدا ذلك يمكن تجلس كشف ذراعيها. يعني لا الركبة بس تفضل الركبة، ما هي هنا الغاية للغاية يعني. فطبعا برضو هذا كله في المحارم المأمونين، لأن بعض الناس فسدت فطرتهم فلا يأخذ حكم المحارم، لا يأخذ حكم المحال. الضابط الضابط العورة، لكن في احنا بنتكلم على شروط الصحة، مش بنتكلم على الادب وعلى الكمال. وعلى الكمال الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكان بعضهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ثوبا خاصا للجمع والعيدين، وبعضهم كان يجعل ثوبا خاصا للصلاة، خاصا للصلاة ثوب وقود، يعني أحسن ثوب عنده كان يجعله للصلاة، فما يجيش حد يتساهل وبعدين يستيقظ من النوم يروح يتوضا وبالفانيلا تحملات وبهدوم البيت ويصلي ويصلي. احنا لما يجي يسألنا الصلاة بتاعت واجب عليا إعادتها ولا لا، نقول له لا لا تجب الإعادة لأنه كان داخل الايه العورة. لكن الكمال والثواب والأدب، بل قالوا على المرء المسلم أن يكون ساترا لعورته ولو كان في خلوة مع نفسه، ولو كان في خلوة مع نفسه. كيف كيف ذلك؟ وحياء من الله ازاي؟ والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. قالوا إن الله يحب أن يرى عبده حييا، إن الله يحب أن يرى عبده حييا متصفا بالحياة. نعم دكتور، إذا يتلم على كم آية أقلها صلى الله عليه وسلم؟ طيب هنيجي حاضر جاية جاية دلوقتي. شروط الصحة: طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، ستر العورة. طب عورة المرأة بالنسبة للنساء ايه؟ لما تكون قاعدين النساء مع بعض، عورة النساء بعضهم مع بعض كعورة المرأة مع محارمها، إلا إذا كان فيه امرأة نمامة تنقل الحديث أو متصفة بصفات غير حميدة تصف مفاتنها للرجال، أو كافرة قالوا فتستتر منها. طيب خلاص أحكام العورة. استقبال القبلة، الشرط الخامس استقبال القبلة، والقبلة المقصود إنه يستقبل بيت الله الحرام الكعبة. قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم أينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، شطرة يعني ناحيته. فقالوا من كان في المسجد عليه أن يتوجه إلى الكعبة، كان في المسجد الحرام فرض عليه أن يتوجه للكعبة، بحيث أن هو إذا انحرف وكان صدره، بحيث لو أخذ منه خط مستقيم لا يمس الكعبة يبقى ده غير مولي وجهه شطر المسجد الحرام تطلب صلاة إذا كان في المسجد الحرام. إذا كان خارج المسجد الحرام يبقى يولي وجهه شطر المسجد، شطر المسجد مش الكعبة، أوسع بقى شوية. فإذا كان بعيد خالص في الآفاق زينا كده يبقى ناحية مكة، ناحية إيه؟ مكة. فإذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. طب ممكن يبقى في مواجهة مكة ولا يماس الكعبة، فيغتفر ذلك، لأنهم قالوا لأن لو اشترطت، لو كان الشرط إن كله يكون متجه بحيث لو أخذ منه خط مستقيم يصل للكعبة، ده كان معناه إن لو فرضنا صفش طويل ما تصحش صلاتي كده. لو فرضت صف كده 100 واحد مثلا، 200 واحد، صلاتهم إذا هم ناس ما صلاتها لا تصح إذا كانوا واقفين على خط مستقيم. فلذلك قالوا إيه؟ إن للبعيد يتجه نحو مكة. الكعبة من أسفل إلى أعنان السماء، فاللي في الطائرة برضه بيصلي ناحية واللي في الأدوار العليا اللي أعلى بيتجه برضه ناحية مش كده؟ اللي جناب نفسها كأن هذا ملاحظ، يعني عندما قالوا يتجه البعيد نحو مكة فهذه جهتها. شروط كده خدنا كم شرط؟ الشرط الخامس ايه؟ استقبال القبلة. طيب ايه بس دي مش في الاستقبال، لا مش في الاستقبال، في الصلاة. الشرط السادس النية. ليه؟ لا انت حاطط لا كل واحد النية، لأن الصلاة عبادة ولا عبادة إلا بالنية، يبقى نية الصلاة ونية كمان تحديد الصلاة اللي بيصليها، تحديد الصلاة اللي بيصليها، صلي فرض ولا بيصلي نفل، بيصلي أداء ولا بيصلي قضاء. النية إذا كان مأموم بينوي الاقتداء بالإمام، ما بينويش الاقتداء بشخص معين، يعرف الإمام ما يعرفوش ليس شرطا، وإنما ينوي الاقتداء بمن يصلي بالجماعة دي. دي شروط صحة الصلاة إذا توفرت شروط الوجوب وجبت الصلاة، وإذا تحققت شروط الصحة نحكم بصحة الصلاة، لكن هل من صحت صلاته قبلت صلاته ولا لا؟ أخذ ثواب عليها ولا ما أخذ؟ هذا لا يبحث عنه الفقهاء ولا يتكلمون فيه، فهذه تسمى الشروط الباطنة للصلاة. لا يشترط في الإمام أن ينوي أنه إمام، بمعنى لو واحد بيصلي وجم جماعة وقفوا خلفه واقتدوا بصلاته صحت صلاتهم وصح اقتداؤهم. الشروط الباطنة للصلاة زي الإخلاص، هل احنا عندنا مقياس نقيس به الإخلاص علشان نقول ده عنده إخلاص كامل أو نص ونص؟ لكن عندنا المقياس الظاهري طهارة، في مقاييس مادية ملموسة تقدر، أوصاف ظاهرة منضبطة تقدر تقول متحققة أو غير متحققة، فهو ده اللي بيتكلم فيه الفقهاء. يعني لذلك ده معنى نحكم بالظاهر. الشروط الباطنة الخشوع، الخشوع في الصلاة، يبقى الإخلاص والإيه والخشوع، تقدر عندنا مقياس يقيس درجة الخشوع؟ لا، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. طب ما كانش عنده خشوع، قالوا الصلاة تسقط من عليه ما دام حكمنا بصحتها، يعني لا تجب عليه الإعادة. ولكن اللي بيصلي الفرض مثلا بيحقق فائدتين، إذا كانت صلاته كاملة بيحقق بالصلاة دي فائدتين. الفائدة الأولى إسقاط الفرض، الفائدة الثانية تحصيل الأجر. فتحصيل الأجر ده هو المشار إليه بليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه. الأجر على قدر الإخلاص، على قدر الخشوع، على قدر تحقق الصفات الباطنة. أما إسقاط الفرض فيتحقق بالأداء إذا كان مستوفيا للشروط والأركان. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. شكرا.